بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم.